يعني جاءتك بنت صغيرة. نعم. بنت. فأنا عندي ابن كبير. فأقول ما شاء الله بنتك جميلة. أنا أريدها لابنتك. تقول وأنا موافق. ويكون يوجد شهود. شهود بإمارة الله. شو؟ لا. أنا لا أوافق. أنا لا أوافق. لا يعني إذا مقصود هذا. على ما حاله حسيتك؟ مع إنه ال يعني ال العوام لهم لغة خاصة بهم، وبالتالي عندما يطلقون هذه العبارة ويستخدمونها، هل حقيقة قصدوا إجراء عقد نكاح؟ لا تركزوا معي شيء. هل قصدوا إجراء عقد نكاح؟ ما قصدوا أصلاً إجراء عقد نكاح؟ ما قصدوا أبداً ما إجراء عقد نكاح؟ وإنما هم إيش؟ يعني كلام يتكلمونه على سبيل انه يعني انا ارغب ان اصبح قريب منك. وهذا الاب نفسه انت يقول ما هذا الشخص بعد قليل ياتي شخص اخر يعني يزوره ويقوله يعني ممكن اليوم ثلاث مرات. فهم يتكلمون بهذه العباره يعني لا نستطيع ان ننطق الناس شيء لا يقصدونه او نحمل كلامهم معانيهم يقصدونها. فهم ابدا يعني لا يتكلمون هذه العباره ويقصدون فيها ايش؟ اجراء عقد نكاح. فنحن لا نستطيع ان نطبق عليهم قواعد اللغه وقواعد الفقه يعني على اساسها. لا، هم لا يقصدون يعني الالفاظ هي وسائل صح؟ فلم تعد هذه وسيله لاجراء عقد نكاح فيكون حقيقه ايش؟ ظلم كبير. اعطيكم مساله اخرى يعني نعيش في المجتمع في الاردن. يعني يأتي أهل الزوج بفتاة كبيرة يعني يخطبونها ويقول موافقين ويحضروا ثنافة ويمكن يعملوا حفلة جيد ويشتروا شوية ذهب وكل شيء، بس بيحكوها قراءة فاتحة يسموها عندهم، يعني هذه فقط قراءة فاتحة، مع أنه فعليا في المجلس موافقين وصبوا قهوة وشربوا القهوة يعني إجاب وقبول ومحضر 100 رجل بس هم في عرفهم جميعا 100 والألف إنهم هاي قراءة فاتحة، مع أنه صدر إجاب وقبول. حقيقة خطأ أن يجريها عقد، خطأ أن يجريها، لأنهم هم لو بعد أسبوع أرادوا إيش ينفصلوا عن بعض لا يطلقها. طب تقول ليش ما تكتبوا العقد؟ تسأل أبو البنت ليش ما تكتبوا العقد؟ لا أقول لا لا لا أنا لا أريد أن أكتب العقد، ممكن هو يكون سيء ليس جيد، أريد قبل الزواج فقط بأسبوعين ثلاثة إيش أكتب العقد قبل الزواج إيش أسبوعين ثلاثة فقط أكتب العقد ثلاثة. أنا قصدته. فهم دائما يسأل العوام سؤال متعلق بها، يقولون طيب هذه الفتاة هل يجوز لها أن تكشف شيء من جسمها أمام هذا الرجل؟ فأنا دائما أسأل وأقول طيب لو انفصل عنك الآن هل يطلقك ولا بدون طلاق؟ فلا بدون طلاق لأنه تكشف طلقه أجنبي لماذا؟ فكيف أنت تكشف أمامه؟ فتبقى علاقتك مع علاقة شخص يأتي يزورك عند أهلك فتتكلمون كذا بحدود معينة، بس هو يبقى في دائرة إيش؟ شخص أنس. فأنا بس قصدت من هذا كله انه يعني لا نستطيع ان ننطق العوام او نكلم او نحمل كلامهم هو غير مقصود، خاصه انه الالفاظ التي تصدر هي تعبر عن معاني، وهذا المعنى هم اصلا لا ايش انا حتى تعرفون في ماده الايمان والنذور، ماده الايمان والنذور نحن عندنا في المذهب الحنفي اذا صدر والله منك ينعقد بها يمين قصدت او لم تقصد. من الشافعية يشترطون ايش؟ يشترطون قصد، لابد القصد. بس مثلا نحن في الاردن مثلا او في المجتمع العربي يمكن يعني تعودنا خاصة في الاردن يعني دائما قبل كل جملة نضع والله، يعني يمكن في اليوم تصدرني شخص ألف مرة يعني تلقائي كل شيء نضع والله والله والله والله والله. ولو سألت الذي قال والله أنت حلفت؟ قلت أنا ما حلفت. فهو أصبحت ليست يمين، هي أصبحت صيغة كلام، صيغة يتلفظ بها. يعني إذا بدنا نطبق يعني